الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أدعو إخواني المشايخ طلبة العلم الدعاء إلى أن يحيوا مشروع أنا جليس من ذكرني في المجالس في الأندية في المحاضرات. تعبنا من الجدل والصخب والثقافة العامة والإنشائيات التي لا طائلة أحيانا من كثير منها. نريد حياة الروح مع محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله سبحانه وتعالى يخبرنا السعادة من طريقه، وأن النجاة والفوز والفلاح لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. هنا يأتي صلى الله عليه وسلم في عالم الذكر، مرة يعلم الدعاء، ومرة يعلم عليه الصلاة والسلام الذكر، مرة يعلم دعاء الإنسان الذي هو الخبر والدعاء الذي هو الطلب، ومرة عليه الصلاة والسلام يعلم الناس بما يناسبهم، أصلا بما يناسب الشخص الذي أمامه. يحبه معاذ بن جبل حبا خاصا. معاذ بن جبل هو قائد العلماء إلى الجنة كما أخبر صلى الله عليه وسلم في حديث حسن، يأتي قبل العلماء برتوة، يعني برمة حجر. أتى صلى الله عليه وسلم صلى صلاة مرة فأخذ أصابعها كذا في سنن أبي داود، فشبك أصابعه بأصابع معاذ. تصور سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم بهذا اليد الكريمة عليه الصلاة والسلام يشبك أصابعه بأصابع أحد أصحابه. تصور يعني متعة ولذة وفرح وفوز معاذ وسيد العالمين عليه الصلاة والسلام رسول رب العالمين يضع يده في يده. قال يا معاذ والله إني أحبك. قال معاذ وأنا والله يا رسول الله إني أحبك. قال لا تدعنا دبر كل صلاة أن تقول اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. احفظوا هذا، لا تدعنا دبر كل صلاة. دبر كل صلاة يعني في آخر الصلاة الذي عليها الحفاظ أو جل العلماء أنه بعد الصلاة بعد السلام. ولو أن ابن تيمية ورد عليه ابن حجر فتح الباري يقول هذا القصد، يقصد طلبة علم لهم هذا، أنه قبل السلام المسألة واسعة. بعد ما تنتهي من الصلاة التحيات والدعاء تأتي اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، أو إذا سلمت لك أن تقول اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أما قوله اللهم عني فإنه لا يحصل عمل صالح ولا يحصل سداد ولا توفيق ولا هداية إلا بعون من الله، لأنها تشمل إياك نعبد وإياك نستعين. فإذا لم يحصل العون والتسديد لا تستطيع أصلا، لا تستطيع أصلا أن تذكر ولا تتصدق ولا تصلي ولا تعمل خيرا ما لم يعنك الله سبحانه وتعالى. فطلب العون ثم خصص العون بعون ينفعه في الآخرة، فإن أجل العون هو ما أوصلك إلى رضوان الله وإلى جنته. فإن أكثر الناس الآن يستعينون الله في أمور دنياهم، وهذا مطلب شرعي أيضا لهم ذلك، لكن يسرف الإنسان فيطلب دائما الرزق والولد والذرية ولا يسأل صلاح باله ولا إقامة حاله ولا هدايته ولا سداده، هذا من الإفراط. قال عني على ذكرك وشكرك. هنا الذكر والشكر إذا اجتمع افترقا في المعنى، وإذا افترق اجتمع في الدلالة. أما على ذكرك وشكرك فالذكر هو مسألة الخبر أو نعم، وأما الشكر فهو مسألة الطلب. ولك أن تقول إن الذكر هو ما يمجد الله به سبحانه وتعالى وما يحمد به وما يسبح ويقدس، وأما الشكر فهو ما يدعى به الله سبحانه وتعالى ويثنى عليه في الجملة. قال على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وحسن عبادتك لأنه يقول سبحانه وتعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا. مجرد العبادة يعني أفضل منها الحسن في العبادة. ليس كل من عبد الله أنه أحسن فيه، لأن فيه أحسن وحسن ودون الحسن. ولذلك سبحانه يقول وكل عبادة يقول التي هي أحسن. إن الشيطان ينزغ بينهم الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ولهذا هنا يقول وعلى حسن عبادتك. حسن العبادة اسمه حسن عبادة أن تكون خالصة لله على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن الحسن لابد له من شرطين اثنين: الإخلاص والصواب. فالإخلاص يكون لوجه الله لا رياء فيه ولا سمعة، والصواب أن يكون على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأي عمل خلى من أحد هذين أو منهما فليس بحسن وليس بمقبول عند الله سبحانه وتعالى. قال: اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، فدل على أن أفضل الأعمال هو الذكر على كل حال. حتى أني رأيتنا العلماء يقولون بالإجماع أن أفضل الذكر أن أفضل العمل هو ذكره سبحانه وتعالى. سئل ابن عباس الرباني، هذا حبر الأمة وبحرها وترجمان القرآن، وإذا وصلت إلى ابن عباس فقد وصلت إلى نهاية العلم وإلى ذروة الفهم والفطنة، فهو الذي دعانا صلى الله عليه وسلم: اللهم فقهه في الدين، وفي لفظ وعلمه التأويل. قال لأن قلت في لفظ، لأن ابن حجر يقولنا ما اجتمعت كذا في الصحيح اللهم كما اشتهر عند بعض الناس الوعاظ اللهم فقهه في الدين وعلمه الدين، يقول إنما أتت هذه بلفظ وحده وهذه بلفظ وحدها. المقصود، سئل ابن عباس ما أفضل العمل؟ قال: الله أكبر ولذكر الله أكبر. فاستدل بالقرآن، يقول سبحانه: ولذكر الله أكبر، أنه أكبر من أي عمل آخر. فلما أراد صلى الله عليه وسلم يخبر معاذا وهو سيد العلماء، أخبره بأفضل عمل ودله على أحسن دعاء، ومهد لذلك من شبك أصابعه إيناسا وقربا منه ولطفا، ثم قال له: والله إني أحبك، فدله على أن المحب دائما يرشد حبيبه إلى أحسن وأقوم السبل وأعلى الأعمال، فدله على هذا العمل الجليل. أعاننا الله وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، وإلى اللقاء، والسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.